وبالجملة فحديث أبي أمامة هذا وإن كان في إسناده ضعف، فقد تبين من هذا التخريج والتحقيق الذي يندر مثاله أنه حديث صحيح في غالب فقراته بالشواهد التي سبق ذكرها لكل فقرة. ولذلك فقد توجهت نيتي إلى أن أجمع من مجموع ما ثبت في هذه الأحاديث رسالة في قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه على سياق حديث أبي أمامة هذا، مجتنبا منه ما لم أجد له شاهدا، وواضعا كل فقرة من الأحاديث الأخرى في المكان المناسب منه على سياق رواية أبي أمامة رضي الله عنه، مضافا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم، ولا تكون حتى تقوم الساعة، أعظم من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وإنه لا يضر مسلما، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الأعور الدجال، إني لأنذركموه، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، إنه لحق، وأما إنه قريب، فكل ما هو آت قريب، إنما يخرج لغضبة يغضبها، ولا يخرج حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وفي حديث أم سلمة: وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين، وإنه يخرج من أرض قبل المشرق يقال لها خراسان، في يهودية أصبهان، كأن وجوههم المجان المطرقة، من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. ثلاثا: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. وفي حديث عبادة: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور ممسوح العين اليسرى، عليها ظفرة غليظة خضراء كأنها كوكب دري، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، ليست بناتئة ولا حجراء، جفال الشعر، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم، أن ربكم ليس بأعور. ثلاثا: وأشار بيده إلى عينيه، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنه يمشي في الأرض وإن الأرض والسماء لله، إنه شاب قطط كأني أشبهه بعبد العز بن قطن، قصير أفحج دعج هجان، وإنه آدم جعد، جفال الشعر، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا ونهرا وماء وجبل خبز، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فناره جنة وجنته نار. وسأله المغيرة بن شعبة عنه فقال: قلت: إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. وفي حديث آخر: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار وليغمض عينيه ثم يطأطئ رأسها، فإنه يجده ماء باردا عذبا طيبا، فلا تهللوا. وفي أخرى: فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره. فمن ابتلي بناره فليستغث بالله، وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيكذبونها، فينصرف عنهم فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيصدقونه ويستجيبون لها، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك، أسمن ما كانت وأعظمها، وأمده خواصر وأدره ضروعا. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يخرج في زمان اختلاف من الناس وفرقها، وبغض من الناس وخفة من الدين، وسوء ذات بين، فيرد كل منهل، فتطوى له الأرض طي فروة الكبش، ولا يخرج حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيجمعون لأهل الإسلام، ويجمع لهم أهل الإسلام، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبها، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبها، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم، هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيجعل الله الدبرة عليهم أي الروم، فيقتتلون مقتلها، إما قال: لا يرى مثلها، وإما قال: لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب كانوا مئة، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فيبلغون قسطنطينية فيفتحونها. وفي رواية: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. وفي رواية: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله.

فيقول خذوه وشبحوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيؤمر به فيؤشر المئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه فيقتله. وفي حديث النواس فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحها، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، ثم يأتي جبل إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين، فيلقى المؤمنون شدة شديدة، ويفر الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل، وإمامهم رجل صالح. وقال صلى الله عليه وسلم المهدي منا آل البيت من أولاد فاطمة يصلحه الله في ليلها، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وقال صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. وقال من أدركه منكم فليقرئه مني السلام. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم من السماء عيسى بن مريم الصبح عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وقال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم، وفي رواية وأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني؟ قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيقول تعال صل بنا، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول لها لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، تقدم فصلي. فيصلي بهم إمامهم. ثم يأتي الدجال جبل إيلياء فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا. فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فيؤم الناس، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمدها، قتل الله المسيح الدجال وظهر المسلمون. فإذا انصرف قال: افتحوا الباب، فيفتح وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، فيطلبه عيسى عليه الصلاة والسلام فيذهب عيسى بحربته نحو الدجال، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريه دمه في حربته، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق، فيهزم الله اليهود ويسلط عليهم المسلمون ويقتلونهم، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء: لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة، إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. ثم يلبث الناس بعده 70 ليس بين 2 عداوة، فيكون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في أمتي مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، حكما عدلا وإماما مهديا مقسطا، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويذبح الخنزير، وتجمع له الصلاة، ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين. والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدها. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفها، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض، وتنزع حمة كل ذات حمها، وتقع الأمنة على الأرض، حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها. ثم يقال: تكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم. فيمكث عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا باردة من قبل الشام، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. وفي حديث ابن عمرو: لا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أول من يسمع رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله، وقال: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك من الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الزمر، الآية 68. ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. الصافات، الآية 24. ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. المزمل، الآية 17. وذلك يوم يكشف عن ساق. القلم، الآية 42. هذا آخر ما كتبه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من هذا السفر القيم، رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة. الناشر.